أولا باب الأذان والإقامة، ثانيا باب شروط صحة الصلاة، ثالثا باب أحكام الصلاة، رابعا باب سجود السهو، خامسا باب صلاة الجماعة، سادسا باب صلاة الجمعة. أولا باب الأذان والإقامة، وفيه ضابطان. الضابط الأول شروط صحة الأذان عشرة. أولا النية، فلا يصح بغير نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والأذان عبادة، فلا بد له من نية. نعم. ثانيا أن يكون المؤذن مسلما، فلا يصح من كافر ولا حتى من كتابي، يعني مثلا واحد نصراني مع أصحاب المسلمين وطلعين في رحلة، فجاء وقت الظهر فالنصراني قال لهم على ما تتوضوا أنا هأذن لكم، يصح هذا الأذان؟ لا، لا يصح، إلا إذا نطق بالشهادة موقنا بها فقد أسلم. ماشي. نعم. ثالثا أن يكون ذكرا، أن يكون ذكرا، فالمرأة لا تؤذن لأنها منهية عن رفع الصوت بين الرجال. لو أن الأذان جاء من مسلم فالأذان صحيح سواء صلى أو لم يصل، يعني لو المؤذن أذن وحصلت الظروف وراح المسجد والناس وراح البيت في حريق في بيته أو كذا والناس أقاموا الصلاة، صح الأذان. نعم. رابعا أن يكون عاقلا. أجاوبك يا باش، بيقول إنسان لا يصلي أصلا خالص وأذن لهم وقال لهم صلوا رجال، على قولين، من يكفره؟ من يكفر يقول لا يصح أذان، ومن يقول بأنه مسلم يقول صح أذان، على القولين بين أهل العلم، قول الشافعي وقول أحمد بن حنبل. نعم. طيب شروط صحة الأذان، أن يكون عاقلا فلا يصح من مجنون. نعم. خامسا أن يكون مميزا، فلا يصح من صغير. سادسا أن يكون ناطقا، فلا يصح من أبكم. سابعا أن يكون الأذان بعد دخول الوقت إلا في الفجر. نعم، لا يجوز الأذان قبل الوقت، لأن الأذان إعلان بدخول الوقت، فلو أذن المؤذن قبل الظهر بعشر دقائق متعمدا بطل الأذان. نعم. ثامنا أن يكون من واحد، يعني لو أن المؤذن أذن وبعدين جاءته سعلة كح كح كح فواحد ركنه وكمل الأذان، يصح؟ لا يصح، لابد أن يأتي من أوله، لأن الأذان عبادة لابد أن يتناولها واحد، يقوم بها واحد. نعم. إلا في الفجر، الفجر له أذني، أذان قبل الفجر وأذان في وقت الفجر، أذان قبل الفجر نصف ساعة بساعة، زي عندنا مثلا هنا عندنا في منشية عباس وما حولها اصطلحنا على أن يكون الأذان الأول قبل الفجر بكام يا شيخ يا مؤذن؟ ساعة؟ بنصف ساعة؟ بنصف ساعة. عندنا كل المساجد قبل الفجر بنصف ساعة كله يؤذن، الناس تقوم يقيم الليل يصلي ركعتين وتوضى ويجعل المسجد على الأذان. طبعا في المدينة ومكة بيأذنوا قبلها بساعة، فهذا يعني حسب الاتفاق. نعم. جهاز ايه؟ جهاز الأذان. جهاز الجهاز الموحد، الأذان الموحد، هذا الموحد ده فضيلة الشيخ أبو بكر هو اللي يقولين عليه. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد، وبعد، الأذان عبادة، هو إعلام الناس بدخول الوقت، وأمر مسألة الجهاز أمر مخالف شرعا، فكلنا في حاجة أن نتعبد لله عز وجل بألفاظ الأذان بارك الله فيه. فالخلاصة أن هذا أمر مخالف، وينبغي على كل أهل قرية أو حي أن يؤذن فيه. فأنت تعلم مثلا أن الأذان فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. فلو مثلا إحنا في قرية فيها أكثر من مسجد، فلو أذن مسجد هذا كافي، لكن طبعا بقية المساجد ستؤذن، فلو أنه أتى متأخرا ممكن يؤذن في المسجد دون مكبر. أي نعم. لكن لو مسجد واحد في البلد هو مضطر أن يؤذن حتى لو أتى متأخرا. يبقى رقم واحد الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، اثنين هو فرض كفاية، هي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، ثلاثة أمر الأذان الموحد ده بالجهاز هذا أمر مخالف للشرع، والله تعالى أعلى وأعلى. وقد سبق فيه أهل الأردن وابتلينا هنا فيه في مصر بالقاهرة، وقد عافانا الله من ذلك والحمد لله. جزاك الله خيرا وأحسن الله عليك فضيلة الشيخ. طيب، أن يكون من واحد الترتيب الموالاة، لا بد أن يرتب الأذان، كلمة الأذان يرتبها فلا يجوز في التنكيس، والموالاة لا بد أن يوالي بينه، ولكن لا بأس أن ينقطع، يقطع لكحة ونحوها أو كلمة، لو مثلا قال ارفع المكبر أو افتح الباب وأكمل، لا بأس، لأن هذا لا يقطع الموالاة. نعم، يعني الموالاة، الموالاة يعني يوالي بعضه ببعض، تعرف الشيء بضده. لو أذن نص كلمة الأذان وراح يتغدى وشرب شاي وجيه كم، يبقى ما فيش موالاة، يبقى لابد أن يأتي من الأول. نعم. الضابط الثاني، سنن الأذان عشر. أولا، كون المؤذن حسن الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا، كما عند الترمذي قال ذلك لعبد الله بن زيد الذي رأى الأذان في المنام. نعم. ثانيا، كونه أمينا. أمينا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، يعني على الوقت، أمين على الوقت الأحسن. ممكن يكون المؤذن جعان ولا حاجة، يجي مؤذن في رمضان قبل المغرب بنص ساعة، كلوا رجال، لابد أن يكون أمينا على الوقت. نعم. ثالثا، كونه عالما بالوقت. عالما بالوقت بأي وسيلة، سواء كان بالشمس أو بالساعات أو نحو ذلك. نعم. رابعا، متطهرا من الحدثين. على الاستحباب، لكن يجوز أن يؤذن الغير متوضئ ويجوز أن يؤذن الجنوب. نعم. خامسا، قائما. على الاستحباب أيضا، فيجوز للإنسان أن يؤذن قاعدا، لكن يستحب قائما. نعم. سادسا، أن يكون على علو، على مكان عالي، لكي يصل الصوت إلى أكبر قدر من الناس أو أكبر عدد من الناس. والآن رفع الأذان أو رفع المكبرات فوق المساجد وفوق العمارات العالية يقوم مثل هذا المقام، وإن كان فضل بعض العلماء أن يكون فوق المسجد لو أمكن. نعم. سابعا، رافعا وجهه جاعلا إصبعيه في أذنيه، كما ثبت عن بلال رضي الله عنه. ثامنا، مستقبلا القبلة، كما ثبت عن بلال أيضا رضي الله عنه. تاسعا، ملتفتا يمينا وشمالا في الحي علتين، لها طريقتان، إما أن تلتفت على اليمين تقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم تلتفت على اليسار حي على الفلاح حي على الفلاح، أو الطريقة الثانية أن تقول حي على الصلاة على اليمين حي على الصلاة على اليسار والفلاح كذلك. نعم. عاشرا، أن يكون في أول الوقت. أن يكون في أول وقت يستحب، لكن مثلا لو جم متأخرين وبقي وعد الوقت بنصف ساعة وليس هناك تشويش على الناس وكذا، هم الوحيدين في البلد، فلا بأس أن يؤذنوا. نعم. ثانيا، باب شروط صحة الصلاة، وفيه ضابط واحد. شروط صحة الصلاة تسعة. أولا، الإسلام. إخواني، يجب أن احنا نحفظ شروط صحة الصلاة، لأن الشرط إذا فقد بطل الفعل، بطل الفعل. فينبغي أن احنا نحفظ شروط صحة الصلاة ونحفظها لأبنائنا وإخواننا. فشروط صحة الصلاة تسعة. أول حاجة، الإسلام فلا يصح من كافر. نعم. العقل فلا يصح من مجنون. التمييز فلا يصح من صبي صغير لا يميز العبادة من العادة. الطهارة مع القدرة فلا يصح من إنسان غير متوضئ أو غير متطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. دخول الوقت، وقال مع القدرة عشان لو كان عاجزا عن الطهارة فليتطهر على قدر حاله. دخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل الوقت، يعني لا يصح صلاة الظهر قبل وقتها، لكن يصح صلاة العصر قبل وقتها في حالة الجمع، والعشاء قبل وقتها في حالة الجمع. نعم. سادسا، ستر العورة مع القدرة. ستر العورة مع القدرة، يعني ينبغي الإنسان أن يستر عورته في الصلاة، لأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي عريانا. نعم. سابعا، اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. يجتنب النجاسة في ثلاث أشياء، لبدنه يعني الجسد لا يكون على النجاسة، ولثوبه الثوب لا يكون مع نجاسة، والبقعة البقعة التي يصلي فيها. طب ما شوف أنتوا واعيين ولا لا، أصلا بيقول لك الفقهاء الدنيا هم أذكياء العالم، ولا يستطيع أن يتعلم الإنسان الفقه إلا إذا كان ذكيا، لأن الفقه فيه تفريعات ومسائل وكلام منه. فواحد أكرمكم الله دي يصلي على سجادة، السجادة دي عليها أكرمكم الله غائط، فوجد الغائط قدامه فصلى وجعل الغائط تحت بطنه، يعني إيديه سجد بدون ما يمس الغائط، يعني الغائط في وسط السجادة بالضبط. هل تصح هذه الصلاة ولا لا تصح؟ لأن لا تصح، لأن البدأ، لأن البقعة لابد أن تكون إيه؟ طاهرة، والبقعة هنا إيه؟ ليس الطاهر. طب ده القول الأول، في قول تاني؟ أحسنت بارك، نعم تصح الصلاة، لأن المقصود بالبقعة إيه؟ ما لامس بدنه الأرض، واللي هي لمس بدنه الأرض كام؟ 7 أعضاء لأعضاء السجود. ما دام 7 أعضاء ملامسة مكان طاهر خلاص يبقى البقعة طاهر. خدت بالك؟ لازم تكون ذكي كويس واعي. تمام الحتة دي يلا كويس، خد لك كمان حتة، خدوا حتة يمكن تشبعوا وتقول مش عاوزين نفطر. لا اطمئنوا ان شاء الله هتفطر وتهيص. انسان اكرمكم الله يريد ان يحلل بولا، فعمل البول في زجاجة وقفلها كويس وهي من برة طاهرة تمام يمين، وضعها في جيبه وصلى بها، تصح صلاته ولا لا تصح صلاته؟ نعم لا تصح. اللي يقول لا تصح يرفع ايده، لا تصح. طب نزل، واللي يقول تصح يرفع ايده، انتوا الاثنين غلط. طب قول يا انس، اذا كان عالما فلا تصح الصلاه، واذا كان ناسيا فتصح الصلاه. نعم، على قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله. تمام كده، والشافعي يرى ان الصلاه باطله سواء نسي او لم ينسى، والامام انه خالفه طبعا في هذه المساله، لان الدليل واضح جدا، حديث ابي داود، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بحذائه فيه نجاسه في قذر وخلعه اكمل الصلاه، لانه كان لا يدري بها. ولو كان النسيان مع النجاسه يبطل الصلاه لافتتح النبي صلى الله عليه وسلم من الاول، استأنف من اوله. تمام، حمل الولد بالبامبرز، اذا حملت الاخت المسلمه الولد وهي تعلم ان الحفاظه فيها نجاسه بطلت الصلاه، لكن لو لا تعلم وتبين ذلك بعد الصلاه فالصلاه صحيحه. نعم. ثامنا، استقبال القبله. استقبال القبله شرط من شروط صحه الصلاه، لكن هذا في الفرض، في الصلاه على الارض، عفوا على الارض. أما الصلاة على الدابة والطائرة لا يشترط لها استقبال القبلة، لحديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الدابة أينما توجهت به. وهذه سنة يا إخواني يعني غير منتشرة، ريت ننشرها، إحنا السنيين ننشرها بين الناس. يتوضأ الإنسان وهو مسافر، يركب في الأتوبيس ويصل ركعتين لله 4 ركعات، يصلي الضحى وهكذا. الناس تقول له شوف السني بيصلي في الأتوبيس. ممكن الحرج يسألك، لكن هروح يسأل إمام مسجده، فإمام مسجده يقول له صحيح، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يصلي على الدابة حيثما توجهت به، وقل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذلك، يبقى أنت نشرت السنة. نعم. ثالثا، النافلة يا إخوان، هذا للنافلة. قال أنس غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، صلى المكتوبة على الأرض، ولا يصلي النافلة في الطائرة ولا في القطار إلا إذا كان لعذر لا يمكن جمع، مثلا القطار 14 ساعة مضطر أنه يصلي الصلوات في القطار أو في الطائر. قال ثالثا، باب أحكام الصلاة، وفيه 7 ضوابط. الضابط الأول، يقول لو قدامه امرأة في القطار ينزله؟ يقول لأيه ركبك القطار، مش عارف أن أنا بصلي؟ لا يا أخي الكريم، في مثل هذه الحالة فاتقوا الله ما استطعتم. والمرأة إذا كانت أمام الإنسان على كرسي وصلى صح، إنما مرور المرأة بينه وبين موضع سجده هو الذي يقطع الصلاة، لأن عائشة رضي الله عنها كانت نائمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث مشهور في صحيح مسلم. تاني، الضابط الأول شروط وجوب الصلاة النية. خمسة احنا قلنا النية استقبال القبلة والنية. النية معناها ايه؟ معناها انك تقصد الصلاة، ولا يشترط بالنية انك تقول نويت أصلي الظهر اربع ركعات ولا نويت أصلي، وانما ترفع يدك تقول الله اكبر فقط. اما بعض الناس اللي بيقول نويت مثلا نويت أصلي أربع ركعات فرض صلاة الظهر في مسجد الفتح مشيت عباس في يوم 23 النهاردة كان 23 جمادى الأولى جماعة مقتديا بهذا الإمام الله أكبر، ليه بيوثقها في الشهر العقاري؟ أنت قول الله أكبر وخلاص. لا يشترط تعين الصلاة. لا بعض الناس يقول لك تعين الصلاة، لا شيخنا ابن عثيمين حفظه رحمه الله يقول اشترط الصلاة الحاضر، لو جي صلى خلف الإمام وخلاص هي الصلاة الحاضر، لأن بعض الناس بيجي له وسواس لازم يستحضر دي الظهر ودي العصر ودي المغرب إلى آخره، لا الصلاة الحاضر الحمد لله دينا سهل ميسور. نعم. ثالثا باب أحكام الصلاة وفيه سبعة ضوابط. الضابط الأول شروط وجوب الصلاة خمسة. أولا الإسلام، فلا يصح من كافر. العقل، فلا تصح من مجنون. البلوغ، فلا تجب على الصبي الصغير ولكن تصح منه. نعم. عدم الحيض، عدم النفاس، فلا تجب على الحائض ولا النفساء. نعم. قال الضابط الثاني أركان الصلاة 14 القيام في الفرض. هنا تكتسب الملكة الفقهية، لابد أن تعرف أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة. ليه؟ لأن في سجود السهو سيأتيك ضابط يقول لك السهو لا يجبر الركن ولكن يجبر الايه؟ الواجب والسنة. يبقى من نسى ركنا لابد أن يأتي به ويسجد للسهو، أما من نسي واجبا فلا يأتي به وليسجد للسهو والسهو يجبره. فإذا لم تكن تعرف أركان الصلاة 14 كيف تفرق بين الركن والواجب والواجبات الثمانية؟ طيب هنبدأ في الأركان. أركانها 14 يا شيخنا يا أستاذنا يا حبيبنا، أنتم عارفين الصلاة وده كله الحد أنتم معروفة لديكم، فإحنا عاوزين إن شاء الله نخلي التفصيلات للمعاملات والجنايات والأحوال الشخصية. نعم، الإسلام والعقل من شروط الوجوب وشروط الصح، فلا تجب على مجنون ولا تصح من مجنون. نعم. ونشكر قناة الحافظة التي تقوم بنشر هذه بالتسجيل والتصوير جزاهم الله خيرا. ولذلك أقول لكم ما تهيجوش عشان قناة الحافظ تعرف تضبط نفسها، يعني المخرج عمال وانتم بتسألوا عمال بيشد في شعره وهنطلعها ازاي ونعملها ازاي والكلام ده كله، ف يعني اديله فرصة ان هو يقدر وبعدين ما تخليكش عليها طول، حاول تلف كل شوية عليهم عشان تشغلهم معك. نعم. ثانيا تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام القيام في الفرض مع القدرة، عفوا القيام يجب عليك أن تصلي قائما يا أخي الكريم، تصلي قائما بس في الفرض لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. يعني لو أنك صليت جالسا مع القدرة فصلاتك باطلة، هذا في الفرض. لكن لو حبيت تصلي سنة العشاء جالسا مع القدرة، مع القدرة على القيام، تصح ولك إيه؟ نصف الأجر. نعم. وحديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل جالسا فإذا بقي مقدار 30 آية قام فقرأها، هذا يدل على أنه قادر على القيام وليس عاجزا عن القيام. نعم. ثانيا تكبيرة الإحرام. يقول لو كان الإنسان مريض وجاء من بيتي فتعب جدا وجلس المسجد وجلس صلى وهو جالس، بيقول الناس بنشوفهم جايين ماشيين لحد المسجد ويصلوا جلوس، ممكن يكون الرجل ده يقدر يمشي لكن لا يستطيع أن يركع أو لا يستطيع أن يسجد فبيجلس. لا يشترط أن يقف أول ركعة، يعني لو الإنسان لا يستطيع أن يقف جلس، لكن لو يستطيع أن يقف يا أخواني زي الأخ ما بيقول يستطيع أن يقف ويصلي على الكرسي يقف يقرأ الفاتحة والسورة ثم إذا أراد أن يركع جلس فركع وجلس فسجد إلى آخره. يعني الضرورة تقدر بقدرها. نعم. فضيلة الشيخ بينبه على مسألة مهمة. يقول لك بعض الناس يستطيع الرجل أن يجلس على الأرض ويسجد على الأرض لكن الإشكال عنده في الركوع، فيجي يجلس على الكرسي ويركع إيماء ويسجد إيماء برغم أنه يستطيع أن يسجد على الأرض. هذه مسألة مهمة جدا. لا، الضرورة تقدر بقدرها. ما دمت تستطيع أن تجلس على الأرض يبقى حتى لو جلست على الكرسي لازم تجلس تسجد على الأرض، أو تجلس على الأرض متربعا مثلا وتسجد. نعم. ثالثا قراءة الفاتحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. نعم. رابعا الركوع. الركوع لا يجوز للإنسان أن يصلي بدون ركوع، ومن ترك ركوعا في ركعة بطلت الركعة، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة. نعم. الرفع منه. نعم. الاعتدال قائما. نعم. السجود. نعم. الرفع منه. الجلوس بين السجدتين. نعم. الطمأنينة في الكل. نعم. التشهد الأخير. نعم. الجلوس له وللتسليم. نعم. التسليمة الأولى. الترتيب. كل هذه اسمها أركان الصلاة، والطمأنينة في الكل أي في كل الأركان مأخوذة من حديث المسيء في صلاته حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن ساجدا إلى آخر. نعم. الضابط الثالث واجبات الصلاة ثمانية تكبيرات الانتقال. ننتقل إلى واجبات الصلاة، واجبات التي يجبرها سجود السهو. تكبيرات الانتقال تكبيرات الركوع والسجود ونحو ذلك كلها من الواجبات. نعم. ثانيا سمع الله لمن حمده. نعم. ثالثا ربنا ولك الحمد. نعم. رابعا سبحان ربي العظيم مرة في الركوع. نعم. خامسا سبحان ربي الأعلى مرة في السجود. رب اغفر لي بين السجدتين. التشهد الأوسط. الجلوس له. كل هذه الأشياء هي واجبات في الصلاة على الراجح، وإن كان بعضها سننا عند الشافعي رحمه الله، وسوف يأتينا التفريق بين الركن والواجب في سجود السهو. نعم. الضابط الرابع سنن الصلاة القولية 12 سنة. أولا دعاء الاستفتاح. هذه سنن قولية، فيه سنن قولية وسنن فعلية، وكل ما ستسمعه الآن عليه أدلة. تفضل. دعاء الاستفتاح، التعوذ، قول آمين، قراءة السورة، الجهر في الجهرية، الإسرار في السرية، الزيادة على ربنا ولك الحمد، الزيادة على تسبيحة الركوع، الزيادة على تسبيحة السجود، الزيادة على رب اغفر لي بين السجدتين، التعوذ من أربع بعد التشهد الأخير، التسليمة الثانية. كل هذه سنن قولية بارك الله فيكم، وعليها أدلة معروفة مشهورة، وينبغي للإنسان أن يحافظ عليها لأنه يكره للإنسان أن يترك سنة. نعم. من الواجبات ستأتي في التشهد الأخير. ما احنا لما قلنا التشهد كلمة التشهد بتشمل التشهد كله. في التشهد الأوسط على قول الجمهور أن التشهد الأوسط بدون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وروي عن الشافعي واختاره الشيخ الألباني في صفة الصلاة أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشافعية يقولون يصلي على النبي بمقدار الواجب عندهم، يعني يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد عند الشيء. ويقول بعض الإخوة اللهم صل على النبي بقى يجيب الصلاة على النبي كلها ويقول كمان الايه، ويقول الدعاء كمان. لا، من السنة أن التشهد الأوسط يكون أخف بكثير من التشهد الأخير، وأنتم تعرفون أثر أبي بكر أنه كان يصلي كأنه على الرمضاء في التشهد الأوسط. نعم. تعود من أربع سنة. نعم. التعود من أربع سنة. نعم. سمع الله المحمد. ما احنا قلناه سمع الله لمن حمد على الإمام والمنفرد الإمام، وهي المأموم سنة. نعم. الضابط الخامس سمم الأفعال 18 سنة. أولا رفع اليدين في 4 مواضع، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. طبعا أنتم عارفين 4 مواضع صح؟ آه، الأربع مواضع هي إيه؟ تكبيرة الإحرام، الركوع، الرفع منه، القيام للركعة الثالث. يعني لو أنت وقفت في الصلاة وقلت الله أكبر ولم ترفع يديك، صلاة صحيحة؟ صحيح، يبقى رفع اليدين سنة، إنما التكبيرة إيه؟ ركن. بعض يقلب وسوسه يوسوس، كبر قبل ما يرفع، رفع قبل ما يكبر، قول ما ترفعش خالص يوم اثنين لحد ما يعرف المسألة بسيطة هيبدأ، لأن اللي عنده وسواس ده هي مشكلة، ربنا يشفي الجميع. نعم. طب معلش اسمحوا لي بلاش أسئلة دلوقتي، ونخلي الأسئلة في الآخر، في الآخر ممكن ناخد الأسئلة كلها إن شاء الله بإذن. نعم. وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، هذه أيضا من سنن الأفعال. نعم. ثالثا النظر محل السجود، هذه أيضا من الأفعال. نعم. القبض على الركبتين باليدين في الركوع، القبض وليس الوضع، القبض سنة، لو وضعت صحيح لكن يسن القبض. مد الظهر فيه وجعل الرأس حياله، نعم. تمكين أعضاء السجود من الأرض، نعم. مباشرة الجبهة لمحل السجود، نعم. مجافاة عضديه عن جنبيه فيه، نعم. وبطنه عن فخذيه، نعم. وفخذيه عن ساقيه، نعم. وجعل أطراف أصابع القدمين إلى القبلة، نعم. وضع يديه حذو منكر ساجد، وانت ساجد أطراف أصابع القدمين كده إلى القبل، هذه سنة، ما تعملهاش كده، ولا تضع رجلك على بعضها كده وانت ساجد. نعم. وضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الأول، التورك في الأخير، وضع اليدين على الفخذين مبسوطة مضمومة الأصابع، التحليق بإبهام اليوم مضمومة الأصابع مبسوطة، يعني مش مضمومة كده، ما تحطش إيدك كده وانت ساجد، مبسوطة، مضمومة الأصابع مش مفرجة الأصابع السجود. نعم. التحليق بإبهام اليمنى والوسطى في التشهدين، نعم. الإشارة بالسباحة اليمنى فيهما، جميل. الالتفات في التسليمتين، نعم. الضابط السادس مكروهات الصلاة 19 مكروها، ترك سنة عمدا، لا يكره لك أن تترك سنة عمدا. نعم. الالتفات بلا حاجة، الالتفات بلا حاجة مكروه، الالتفات يمين أو شمال مكروه ولا يبطل الصلاة. أما الالتفات الذي يبطل الصلاة ما هو؟ أن تستدير أحسنت بظهرك إلى القبلة، إن هذا اتجاه عن القبلة. نعم. التفات عن القبلة. افتراش ذراعيه، حديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش ذراعيه، وقال لا يفرش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. نعم. العبث، والعبث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم اسكنوا في الصلاة. نعم. التخصر، التخصر يعني التخصر يا رجالة، وضعت في الخاصرة، حط يدك في خاصرتك كده، آية شوف شفت شوف، يحط يده في الخاصرتين كده، يده في جنبه، يعني خاصرة اليمنى أو الخاصرة اليسرى، والخاصرة ما استدق من البطن فوق الورك، تمام. وقد يطلق على الصرة خاصرة، لكن هذا هو التخصر بيد اليوم، التخصر بيد اليمنى أو اليسرى أو بهما، أو يحط الاثنين عليهم كده. نعم. التثاؤب، التثاؤب نعم، لأنه ضد الخشوع أو ينافي الخشوع. استقبال صورة، لعدم التشبه بعباد الصور. وفرقعة الأصابع، لأنه ينافي الخشوع، وأثر ابن عباس لا أم لك أتقاقع أصابعك وأنت في الصلاة. نعم. تشبيكهما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد وكان في الصلاة حتى يرجع فلا يشبكن بين أصابعه. لبس ثوب معلم، لحديث خميصة أبي جهل. نعم. كفة الثوب أو الشعر، أمرت أن أسجد على 7 أظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مسح أثر السجود قبل الفراغ، يستدلون بأثر ابن مسعود إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة، يعني قبل أن يسلم. نعم. بحضرة طعام ومع مدافعة الأخبثين، الحديث المشهور لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين. إلى غير سترة للإمام والمنفرد، إلى غير سترة إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليد منها. وطبعا هذا الحديث حمله الظاهرية على الوجوب وحمل الجمهور على الاستحباب، يعني استحب أن تأخذ سترة، لأن الحديث إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة للوجوب، والذي صرف عن الوجوب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار. نعم. السدل. السدل له تفسيران، إما تنزيل الإيد سدل، أو يلبس العباية يطلع كمه من العباية كده ويزدلها كده على كمام ويصلي كده، فكده اسمه سدل، لأنه لا يستطيع أن يقوم بالأركان كما ينبغي أن يجب، كما يجب أن يكون. نعم. لا الشال، لا الشال لا يدخل في هذا. نعم. تغطية الفم. تغطية النهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الفم في الصلاة. نعم. البصاق إلى القبلة أو عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك فكرهه ونهى عنه. نعم. رفع البصر إلى السماء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا تخطفن أبصارهم. نعم. الضابط السابع مبطلات الصلاة ثمانية، أولا ترك شرط أو ركن عمدا بلا عذر. ينبغي أن تحفظ مبطلات الصلاة حتى لا تقع في مبطل منها. المبطل ترك شرط أو ركن عمدا، ترك شرط من شروط صحة الصلاة، أو شروط صحة الصلاة كام؟ تسعة، أحسن. أو ركن أركان الصلاة كام؟ 14. تمام. نعم. الأكل أو الشرب عمدا، واحد مثلا بيصلي قيام الليل تراويح وراء الإمام، بس هو جاي من سفر وجعان ما لحقش يفطر، فحط سندوتش في جيبه والإمام بيطول، فكل شوية طلع ياخد قطمة، تصح الصلاة ولا لا تصح؟ لا تصح الصلاة. نعم. الكلام عمدا، الكلام عمدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن حكم السلمين هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إلى آخره، والحديث صحيح مسلم. نعم. الضحك كذلك لأنه ينافي الخشوع. نعم. العمل الكثير من غير جنسها، في مسلم اسكنوا في الصلاة. تعمد زيادة ركن فعلي لتغير الصلاة عن هيئتها الشرعية. مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود دون موضع سجوده، للحديث المشهور في صحيح مسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. نعم. الائتمام من لا تصح إمامته، كإمامة الرجال بالمرأة أو بالمجنون أو بالكافر أو نحو ذلك. نعم. نعم. رابعا باب سجود السهو، فيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول أسبابه ثلاثة، نقص زيادة شك. طيب صلى على الرسول، لما تحب تشرح للناس كده بعد الصلاة تقول لهم يا أخواننا أنا فهمكم حاجة اسمها سجود السهو، تعمل ايه؟ تقول لهم احنا لما دي نسهو في الصلاة إما عن نقص أو زيادة أو شك، لو كان الصلاة فيها نقص فالسجود امتى؟ قبل السلام. جميل. ودليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الركعتين فاستتم قائما فلا يجلس وليسجد سيدتين قبل ان يسلم، لان فيها نقص. حديث الزياده، لو الصلاه فيها زياده يبقى السجود السهو امتى؟ بعد السلام. ودليل حديث ذي اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين ونبهوه فقام جاب كمان ركعتين وسلم وسجد سجدتين وسلم. طب صلاة ذي الركعتين الصلاة ديت كان فيها زيادة ولا نقص؟ ما أنا قلت لازم الفقيه يكون ذكيا، هتقول لي فيها نقص لأن النبي صلى ركعتين ونبهوه قام جاب كمان اثنين بقوا أربعة، يبقى الصلاة كان فيها نقص، زيادة ازاي؟ أحسنتم، الصلاة كده فيها زيادة، الزيادة اللي هو ايه؟ سلم تسلمتين زيادة، قام جاب كمان ركعتين وسلم، كمان ركعتين وسلم، يبقى الصلاة فيها زيادة، فالنبي سلم وسجد سجدتين سهو وبعدين سلم. تمام؟ جميل. طيب الشك، شاكك ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة ولا أربعة. الشك له حالتين، الحالة الأولى أن يبنى على اليقين، يعني مش عارف هو ثلاثة ولا أربعة، مش عارف خلاص يبنى على الأقل أخليهم ثلاثة وقام جاب ربعة، فإذا بنى على اليقين يسجد قبل السلام. ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة ولا أربعة؟ لا أنا متأكد في الركعة الأولى قرأت كذا والثانية قرأت كذا، يبقى أنا في الثالثة فعلا يقينا تحرى فوجد أنه في الثالثة، يبقى بعد السلام. إذن الشك شك مع البناء على اليقين قبل السلام، شك مع التحري بعد السلام. نعم. الضابط الثاني محله إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن شك فله حالتان: الأولى شك مع البناء على اليقين، والثانية شك مع التحري، ففي الأولى قبله وفي الثانية بعده. الضابط الثالث سجود السهو يجبر الواجب والسنة ولا يجبر الركن، بل يجب الإتيان به. نعم ماشي. القصة دي اللي أنا شرحتها لكم قبل كده، عرفت أركان الصلاة واجبات. لو واحد ترك ركنا من أركان الصلاة ساهيا يجب الإتيان به ويسجد. يعني مثلا على سبيل المثال، رجل ترك ركوعا، الركوع ده ركن ولا واجب؟ ركن. تمام. طيب متى تذكر الركوع؟ العلماء يقولون إن تذكره قبل أن يأتي إلى موضعه من الركعة الثانية يرجع فيأتي به وما بعده ويسجد للسهو، وإذا تذكره بعد أن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية يلغي الركعة الأولى اللي بدون ركوع ويعتبر هذه الركعة مكانها ويسجد للسهو. واضح طبعا؟ لا مش هقول تاني. طيب السؤال، يسجد للسهو في هذه الحالة قبل السلام ولا بعد؟ قبل ولا بعد؟ أحسنتم بارك الله. بعد السلام. الصلاة فيها زيادة على كلا الأمرين، الصلاة فيها زيادة. لا أنتم خلاص بقيتوا فقهاء خلاص ما شاء الله. نعم. خامسا باب صلاة الجماعة، وفيه ثلاثة ضوابط. نعم. الضابط الأول يتحمل الإمام عن المأموم ستة أشياء. فضل الشيخ بينبهنا يعني يجبر الواجب نسيانا ولا تعمدا. لو تعمد ترك الواجب كثير من أهل العلم يقول يبطل الصلاة، إنما يجبر الواجب نسيان. نعم. الضابط الأول يتحمل الإمام عن المأموم ستة أشياء: أولا قراءة الفاتحة عن المسبوق. يتحمل الإمام عن المأموم ستة أشياء: قراءة الفاتحة عن المسبوق. لو لم تقرأ الفاتحة يعني أدركت الإمام راكعا خلاص صحت الصلاة، من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة على الراجح. نعم. ثانيا سجود السهو. سجود السهو لو أنك سهوت خلف الإمام بترك واجب ونحوه فلا تسجد للسهو، فالإمام يتحمل عنك. نعم. سجود التلاوة. لو أنك قرأت بصورة فيها سجدة وأنت خلف الإمام لا تسجد للتلاوة ويتحمل عنك الإمام. السترة. السترة سترة الإمام سترة المأموم. نعم. دعاء القنوت. دعاء القنوط في الوتر والنوازل يتحمله عنك الإمام، يعني الإمام بيقول اللهم اهدنا في من هديت، ونحن لا نقول اللهم اهدنا في من هديت، احنا بنقول ايه؟ آمين. يبقى يتحمل عنا الدعاء وهنا نأمن بس. نعم. التشهد الأول عن المسبوق. التشهد الأول عن المسبوق يعني الإنسان اللي جاء مسبوق بركعة، في الركعة الثانية بتاعته هيبقى التالتة عند الإمام لا يجلس والإمام يتحملها. نعم. الضابط الثاني أحوال المأموم مع الإمام أربعة: مساواة وتخلف ومسابقة ومتابعة، فالأولان مكروهان والثالثة محرمة والرابعة هي السنة. وهذا واضح جدا. الضابط الثالث أعذار ترك الجمعة والجماعة سبعة: المرض. يعني يجوز الإنسان أن يتخلف عن الجمعة لمرضه، يجوز أن يتخلف عن الجمعة والجماعة لمرضه، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. الخوف. وكذلك إذا كان يخاف من أسد أو من سلطان أو نحو ذلك يجوز أن يتخلف ويصلي في بيته. نعم. المدافعة لأحد الأخبثين. الحديث المشهور يعني لو أن إنسانا أتى المسجد وهو متوضئ وأقيمت الصلاة والجماعة هتفوته لكنه حابس أكرمكم الله للبول أو حاقن، فيذهب يتوضأ يقضي حاجته ويتوضأ ويأتي ولو فاتته صلاة الجماعة. نعم. الخوف من ضياع المال. جالس على الـ على الـ على الموقف بثلاجة والمسجد بجواره، لو ترك الثلاجة وذهب يصلي قد تضيع، فيجوز له ترك الجماعة لهذا العذر. نعم. المطر أو الريح الشديدة. المطر أو الريح الشديدة الذي يعني يصل الإنسان فيه إلى المسجد بصعوبة فيجوز له أن يصلي في بيته. نعم. تطويل الإمام تطويلا مملا، تقصير الإمام تقصيرا مخلا. لحديث حديث معاذ بن جبل أفتن أنت يا معاذ، والتقصير المخل يعني لو لم تدرك خلف الإمام تسبيحة، تسبيحة في الركوع أو تسبيحة في السجود الواجب، أقل من تسبيحة تبطل الصلاة، لكن لو أدرك تسبيحة خلاص. ولذلك الإنسان المسبوق لو أدرك الإمام وهو راكع والمسبوق وصلت يده إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام احتسب له ركوعه. نعم. سادسا، باب صلاة الجمعة وفيه ضابطان. الضابط الأول شروط وجوب الجمعة خمسة: الإسلام، فلا تجب على الكافر. التكليف، فلا تجب على غير المكلف سواء كان مجنونا أو كان صبيا. الذكورة، فلا تجب على المرأة وإن صلت المرأة صحت عنها وسقط عنها الظهر. الحرية، فلا تجب على المملوك، ودليل ذلك الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. خامسا، الخلوء من الأعذار. الخلوء من الأعذار كعذر المرض ونحوه. نعم. الضابط الثاني شروط صحة الجمعة ثلاثة: شروط صحة الصلاة، العدد. شروط صحة الصلاة، شروط صحة الصلاة كم؟ تسعة. إذن هي شروط صحة الجمعة. العدد، عدد الجمعة، العدد الذي صاحب الجمعة كم؟ ثلاثة، على الراجح ثلاثة. طبعا في 12 وفي 2 وفي 4 وفي 40 إلى آخره، لكن الراجح أنه كم؟ ثلاثة. واحد يؤذن واثنين يسعوا، لقول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. وأقل الجمع اثنين، واللي هينادي بالأذان واحد، يبقوا ثلاثة، وده اختيار شيخ الإسلام تيمي. نعم. الخطبتان، الخطبتان أقل خطبتين يا أخوان، أقل يعني لو وقف وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقف وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، يا أيها الناس اتقوا الله، وجلس وقام وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، يا أيها الناس اتقوا الله، ونزل وقال أقم الصلاة، تصح تصح. أما مسألة اشترط آية واشترط كذا لا دليل. العدد ثلاثة يا جماعة. نعم. أنا مثلا وقفت في الخطبة، لكن المصريين لا يفهمون باللغة العربية ما أقول لهم. أيما أقدم لغة عربية في الخطبة الأولى أو آخر اللغة؟ بارك الله فيك، أنت في أي لغة تتكلم؟ مثلا في اللغة الفرنسية. الفرنسية، وكل الحضور فرنسيون لا يفهمون العربية، والعلماء يقولون الخطبة لابد أن تلقى باللغة العربية، فبيكون الأمر كالآتي: تلقي ملخص الخطبة باللغة العربية ثم تترجمها باللغة الفرنسية، تقول اللغة مثلا تتكلم عن بر الوالدين، تتكلم عن خلاصته باللغة العربية، وأنت تبدأ تترجم باللغة الفرنسية، وأقول قول هذا استغفر الله، وتجلس وتقوم تقول ملخص الخطبة الثانية باللغة العربية، وبعدين تلخصها باللغة الفرنسية. سيارتان واقفتان أمام بوابة المدرسة، ناظر المدرسة يستأذنكم، اللي له سيارة قدام المدرسة قدام بوابة المدرسة يحركها، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليك. الأخ الكريم يقول: طيب نخطب الخطبة الأولى بالفرنسية ونطول بالفرنسية، الناس لا يفهمون إلا الفرنسية، وهو بيتكلم بالعربية لا يفهمون شيء. لا، لأن الخطبة عبادة بارك الله فيك، فينبغي أن نعطي الرسم الأول، يعني نعطي العبادة الأول، نتكلم باللغة العربية ولو خمس دقائق ملخص الخطبة، ثم تتكلم بالفرنسية وتطيل في الفرنسية كما تحب، ثم تقول أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وتجلس، ثم تقوم تتكلم بالعربية ولو ثلاث دقائق ملخص الخطبة، ثم تشرح بالفرنسية وتدعو، تدعو بالفرنسية ولا بالعربية؟ بالعربية أو بالفرنسية. الدعاء ادعو بالفرنسية عادي بما يفهمه قومك أو بلسان قومك. نعم. ثالثا كتاب الجنائز وفيه 5 ضوابط. الضابط الأول الآداب التي ينبغي فعلها عند المحتضر. ثانيا غسل الميت. ثالثا الكفن. رابعا أركان صلاة الجنازة. خامسا الدفن. الضابط الأول الآداب التي ينبغي فعلها عند المحتضر 10. أولا تذكيره بالوصية. تذكيره بالوصية يعني إذا الأشياء دي أخواننا مهمة جدا. الآداب التي ينبغي فعلها عند المحتضر 10 ينبغي أن تحفظها، تعرف أدلتها، وتتبرع بعد إذنك، يعني تتبرع وتذهب إلى المستشفى وتجمع الأطباء وتعطوهم المحاضرة دي، تقول ما جماعة ده واجب عليكم تعرفوه، كم من مريض يموت بين أيديكم، تمام، تفهمهم العشر أشياء دول. وكذلك تلف في القرى والمدن وتقولها بعد الايه، بعد الصلاة. واحد خاله بيموت يعمل ايه، ماذا يصنع؟ واحد جارك بيقول لك تعالى لو سمحت أبويا بيموت يا عم الشيخ اقعد في ريح، تقعد تعمل ايه؟ يبقى في 10 أشياء لازم تاخد بالك منها. أول حاجة تذكره بالوصية. يا عم الحاج في عليك ديون لحد؟ هل بينك وبين واحد مظلمة نستسمحه؟ أنت أكلت قطعة من أرض؟ أنت خدت من صيدلية دواء ولم تبلغ أحد؟ لابد من الوصية، تذكره بالوصية، يقول أوصي أولاد بكذا أو علي كذا أو ديون كذا أو كذا. طب تريد أن توصي للفقراء والمساكين؟ تذكره بالوصية. بالوصية الثاني تذكيره برحمة الله وفضله. تذكره برحمة الله، يعني أنت كنت رجلا تصلي، وأنت كنت رجلا فاضل، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وغير ذلك، حتى يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم. تعهد بل حلقه وشفتيه. تعهد بل حلقه وشفتيه، لأن الموت أصلا يثبتنا وإياه. حينما تأتي شحارة الموت يا أخواني بيعمل كده فيجف حلقه، فيريد أن يحرك لسانه بلا إله إلا الله فلا يستطيع. فيقول علماء تأتي بقطنة تبللها بالماء وتقطر في فمه قطرات لترطب حلقه فيستطيع أن يحرك لسانه بلا إله إلا الله، ولا تسقيه ماء فيشرق ويموت، وتنظر إليه وهو يحرك لسانه، إذا حرك لسانه بلا إله إلا الله تسكت. نعم. تلقينه الشهادة. تلقينه الشهادة، لا تقول له قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، ممكن يقول لك مش قايل ويموت، لا، بجواري وقل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وانظر إلى لسانه، إذا حرك لسانه بلا إله إلا الله اسكت. فإذا تكلم بكلام خارج ارجع لقنه مرة أخرى، قال يا أولاد انقلوني، قل له لا إله إلا الله لا إله، عشان يبقى آخر كلامه إيه؟ لا إله إلا، إذا قال لا إله الله اسكت حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. نعم. إذا قضى أغمضوا عينيه ودعوا له. إذا قضى أغمضوا عينيه ليه؟ لأن الإنسان أكرمكم الله إذا قضى، إذا قضى يعني إذا خرج الروح فتح فمه كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فإذا تركت يبرد يبرد بهذه الطريقة فتح عين فتح عين، فأنت تعمل تغمض عين تغمض عيني تمام، وتغمطها وهي باردة، لأن إحنا لو سبناها وهي سخنة لو سبناها تبرد هتفضل مفتوحة، تتغمطها بعد كده ما تتغمطش. نعم. شد لحييه وتليين مفاصله. شد لحييه يعني الفكين، لأنه بيفتح فمه كده على الآخر، فتشد الفكين وتربطهم بمنديل أو بقماشة على بعض حتى يبرد بهذا المنظر الجميل، عينيه مغمضة ومفكوك. وإلا فناس أحيانا بنغسل ناس نجد وفتح عينيه وفتح فمه، نعلم أنه مات بين أناس لا يفهمون شيئا. نعم. توجيهه للقبلة. شد الحي تلين مفاصله، شوف بالصلة تلين مفاصله، لو ما ليناش مفاصله هيموت ناشف كده ما نقدرش نغسل. الكف تعمله مرتين وتعمله كده عدة مرات، بعدين تضم الذراع إلى العضد والعضد إلى الجسد وتفتحه مرة واثنين وثلاث حتى يصير لا ينطرد، والذراع الآخر والرجل كذلك، تجيب الرجل إلى الساق والساق إلى الفخذ عدة مرات، والقدم وهكذا، دي تلين المفاصل. نعم. توجيهه للقبلة، توجيه القبلة يعني على جنبه الأيمن متجها للقبلة، وتحط وسائد عن يمين وعن يسار للحديث المشهور. نعم. تجريده من ثيابه، إذا مات لا تترك لابس الفانيلا والقميص والبنطال وكذا، لا، لأنه ممكن تتغير رائحته، تخلعه ثيابه كلها وتغطيه بثوب. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي جرد من ثيابه وغطوه بثوب حبرة، حين توفي سجى ببردة حبرة. نعم. تغطيته بث... لم يجرد عند الغسل، وإنما عند الغسل غسل في قميص كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. تغطيته بثوب إلا المحرم فلا يغطى وجهه ورأسه، تجريده تغطيته بثوب إلا المحرم، المحرم لا يغطى وجهه ورأسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته دابة في الدابة في عرفات، ولا تخمر وجهه ورأسه فإنه يأتي يوم القيامة ملبيا، اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم. التعجيل بتجهيزه ودفنه إذا تيقنوا موته، إذا تيقنوا موته فعلا فعلا فعلا يدفنوه، ما يستنوش بقى خاله اللي جاي بعد بكرة وعمه اللي جاي بعد يومين، لا، تجريد، بس يتأكدوا إما بالطريق الطبي أو بالطريق العادة. شيخنا شيخ العثيمين رحمه الله يقول واحد مر عليه برجل بجنازة، والجنازة انتوا عارفين لكن النعش ليس له جدر، الرجل نايم كده، فمروا عليه فواحد أعرابي بالغنم قالوا انتظروا يا جماعة جماعة الرجل ده حي حي، ده احنا غسلناه وكفناه، قال لهم الرجل حي، كيف يا عم الرجل ميت؟ قال طب حطوه دي بالخرزانة، وضربوا خرزانتين، اتحرك قاموا يطبطبوا عليه وشمموه يعملوه، بدأ يتحرك الرجل، فبيسألوه كيف عرفت انه حي؟ قال لي انه رجله عامله كده، رجليه مشدده لفوق مرفوعه، صوابع رجليه مرفوعه كده مش متنيه، لما يموت بتذبل اصابع رجليه ويذبل الانف الارنبه، لكن الارنبه سليم ودي والرجلين مرفوعه، شوف دول لا كانوا اطباء ولا غيره لكنهم كانوا يعرفونها سبحان الله. الضابط الثاني، غسل الميت 10 أشياء، وضع الميت على خشبة الغسل. طيب صلى على الرسول، أنا هشرح لك بسرعة كده الغسل، غسل الميت وبعدين تسمع. غسل الميت تعمل إزاي؟ أكرمك الله، خلاص عرفت غسل الميت، نعدي بقى اللي بعد، لسه ما عرفتوش. الأول بالنسبة للمغاسل الموجودة عندنا ديت، المغاسل اللي دي فيها مشكلة كبيرة جدا، بالذات المغسلة الجديدة اللي بيسموها ليه الألمونتال أو اللي فيها مصفى، يخلي المصفى في آخرها. طيب يخلي المصفى في آخرها أكرمك الله. طيب لما نجي نحنح الميت ونخليه ينزل براز أكرمكم الله، البراز بيجي على البتاع والمية ويتلوث جسمه وكذا، إنما الصح نعمل إيه؟ صح المغاسل القديمة أو نعمل الجديدة كالقديمة، نقول له ماشي أنت عامل فيها بتاع خرم في في في آخره، اعمل ثقب في وسطها، ثقب في وسطها بالضبط. ليه؟ لأن احنا أكرمكم الله نجلس الميت ونخلي مقعدته على هذا الثقب، ونضع إيدينا على بطن الميت كده، على بطن الميت، يقوم الثقب ده اللي ينزل منه البرازة كانوا ينزل تحت على طول، حتى لو أعواد لازم الثقب ده، لابد من الثقب ده يا أخواني. ليه؟ الثقب ده هينزل البراز على طول تحت، لا يلوث جسد الميت. تمام. كيفية الغسل، هنجيب الميت نيم واحد على جنبك، وتضع على يدك اليسرى الجوينت اللي هي القفاز، وتبدأ ترفعه وتمسح بطنه مسحا رفيقا مش شديدا، رفيقا عشان لو في حاجة جاهزة تنزل وتنيمه وتقيمه تاني، وتنيمه وتقومه تالت، وتمسح ثلاث مرات، وبعدين يصب عليك ماء وتنجيه. خلاص نجيته، تبدأ توضيه، وضيته تغسل رأسه بالماء والصابون، وبعدين تغسل جسده كله بالماء والصابون، قد أول مرة بالماء والصابون. تمام. نمرة اثنين، تغسله بالماء القراح. نمرة ثلاثة، تغسله بالماء والطين. دي طريقة. طريقة أخرى، تقدم الماء القراح على الماء والصابون، أنك توضيه وتغسله بالماء القراح، ماء صافي الأول، اليمين الأول والشمال بعدها. يبقى أنت وضأته، غسلت رأسه بالماء الصافي، وضيته بالماء الصافي، غسلت رأسه بالماء الصافي، وغسلته كله بالماء الصافي. دي الغسلة الأولى، والغسلة الثانية بالماء والصابون، والغسلة الثالثة بالماء والطيب. اجعلنا في الثالثة كافورا أو شيئا من كافور، تحط مثلا على الماء ورد أو فل أو ياسمين أو نحو ذلك، وتبدأ تغسله الغسلة الأخير. هذا غسل الميت. نعم. قال: الضابط الثاني غسل الميت عشرة أشياء: وضع الميت على خشبة الغسل، ستره من السرة إلى الركبة والمرأة كلها إلا موضع الزينة، تليين مفاصله، عصر بطنه عصرا رفيقا، لف خرقة على يد المغسل اليسرى وتنجية الميت، توضيئه، غسل رأسه ولحيته بالماء القراح، غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر بالماء القراح، ثم الأيسر بالماء القراح، غسله مثلها بالماء والصابون، غسله مثلها بالماء والطيب. الكفن. الضابط الثالث الكفن. نكفنه ازاي؟ صلى على الرسول عليه الصلاة. الكفن ثلاث لفائف، ليس فيها لا قميص ولا عمامة للرجل. نضع الرجل، بنجيب الكفن ثلاث لفائف، ونضع الميت في وسط الكفن، ونريد أن نغطي الجنب الأيمن الأول. تمام. نقوم ناخذ الجنب الايه الأيسر، نغطي به الأيمن، ونطيب، نطيبه بالطيب، ونجيب الأيمن نغطي بالأيسر ونطيب. هذه اللفة الأولى. اللفة الثانية مثلها ونطيب، واللفة الثالثة مثلها ولا نطيب حتى لا يتبقع من الخلف، وبعدين نربطه من الرجلين والوسط ثلاثة أربعة، من الرأس ومن الرجلين، ونربطه كمان ربطين أو ثلاثة. والمرأة نفس القصة، ولكن المرأة بعض العلماء يستحب لها خمسة أثواب، وبعضهم يقول وثلاثة كالرجل. وحتى لو عملنا خمسة أثواب، في حديث ضعيف في إزار لفة تحت، يعني إزار وخمار، أدي اثنين وثلاث لفات يبقوا خمس. وبعض العلماء يقولون، لأن الحديث المعطية ده ضعيف، حديث الخمس لفائف، الخمس الإزار والرداء وكده، بعض العلماء يقول يستحب خمسة لكن نجعلها خمس لفائف كاملة، وهذا هو الأفضل والأستر. نعم. موضع الزينة يعني هم بيغسلوا المرأة، يغطوها، يعملوا سترة، السترة دي تبقى من مواضع الزينة، مش من الصورة للركبة، مواضع الزينة يعني لحد فوق الصدر كده، لا تظهر الصدر، يعني الرقبة والرأس والذراعين، الذراعين بنص كم كده إلى العضد يعني، ونصف الساقين من أسفل، اللي هي كانت تلبس فيها الزينة، تلبس الدملج في العضد، وتلبس الخلخال في الساق، وبتلبس اللي في الرقبة اللي العقد. نعم. الضابط الثالث الكفن: ثلاث لفائف يستره جميعه إلا رأس المحرم ووجه المحرمة، لما مر معنا. نعم. الضابط الرابع: أركان صلاة الجنازة سبعة: القيام، التكبيرات الأربع، قراءة الفاتحة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء للميت، السلام، الترتيب. هذا واضح جدا، والترتيب لابد أن يكون بترتيبك أنت. لو جئت إلى صلاة الجنازة، لو جئت إلى صلاة الجنازة مسبوقا بتكبيرتين، فأنت حينئذ يبقى التكبيرة الثالثة للإمام هي الأولى لك وتقرأ الفاتحة، والرابعة للإمام هي الثانية لك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم الإمام، تأتي أنت بالثالثة تدعو الميت، وتأتي بالرابعة تدعو لك والميت وللمسلمين. رفع اليدين في تكبيرة الجنازة، رفع اليدين في تكبيرات الأحاديث في الرفع ضعيفة، والأحاديث في عدم الرفع ضعيفة. إذا نلجأ إلى أفعال الصحابة وأقواله. ثبت بالإسناد الصحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في التكبيرات الأربع، ابن عمر كان يرفع يديه في التكبيرات الأربع، فالأولى أن يرفع الإنسان يديه في التكبيرات الأربع عملا بأثر ابن عمر، وإن أخذ بالقول الثاني بعدم الرفع لا بأس. نعم. ماشي. رابعا كتاب الزكاة وفيه ستة ضوابط. الأموال التي تجب فيها الزكاة، شروط وجوب الزكاة. الضابط الخامس، ويدفن على جنبه الأيمن مستقبل القبلة في شق أو لحد وهو أفضل. يا حج، الحج كان سرح ثم استيقظ، أنس نام ثم استيقظ. لازم أقول على قناة الحافظ عشان الناس كلها تعرف أنك نمت ثم استيقظت أيها الأنس. نام فترك الضابط الخامس، ويدفن على جنبه الأيمن. الدفن يدفن على جنبه الأيمن مستقبل القبلة في شق أو لح أو لحد وهو أفضل. الشق جائز واللحد جائز، لكن اللحد أفضل. ويدفن على جنبه الأيمن يا إخواني، جنب الأيمن مستقبل القبلة. الشق واللحد. طيب، صلى على الرسول عليه السلام. إحنا بنعمل إزاي؟ يعني عندنا مثلا في بلدنا هنا بنعمل إزاي؟ أيوة شق. أيوة، فضلت الشيخ يشرح لنا الشق واللحد. والله بارك الله فيك، جزاك الله خير. أصلاً العلبتين قدامي أنت. أيوة. اللهم صل على محمد. بنعمل إيه؟ زي ما أنت شايف صورة العلب كده، بنعمل بنفحر مثلاً متر ونص، وننزل متر في الأرض، عمق متر، عرض متر ونص، وننزل عمق متر، في طول متر ونص أو متري، في طول متري. ماشي تمام كده خلاص. نجي جايين في وسط ده بئرة، هو حفرة هي في وسط البئرة، ونحفر بئرا آخر، نحفر تاني عرض. عرض الإنسان 40 سنتي، 40 سنتي في طول 60 سنتي. عرض 40 في عمق 60 سنتي. في طول الإنسان في طول حوالي 1.20 متر مثلا. شيخ عمر، يعني الوقت بارك الله فيك، نعتبر أن هذا سقف الأرض، واضح؟ ده سقف الأرض. أي نعم. إحنا نحفر حتى يكون في عمق هنا. أيوة. ثم يغطى، يوضع الميت هنا ويغطى هكذا. ده شق. اللحد بقى هنعتبر ان الطاولة دي هي سطح الارض، هنحفر من هنا وندخله من هنا، يبقى هو ده اللحد. فهمتوا حاجة ولا لا؟ انا بتاع المصاط يا شيخ. ربنا يحفظك وبارك فيك يا شيخ. يعني اللحد نجيب جدار الأيمن زي ما فضلت الشيخ قال، جدار الجهة القبلة، وننخب ننخب ننخب فيه كده جهة القبلة، وبعدين ننيم الميت فيه ونحط عليه اللبن ونرتب. ده اللحد. على كل حال احنا بلدنا هنا ما بنعملش لعب، بنعمل شق زي ما فضلت الشيخ قال لك، تفحر بير وفي قلبه بير، وتغطي تنيم الميت وتغطي عليه، وبعدين ترجم. احنا عندنا الحمد لله عندنا القبور هاي، وكل أسبوعين ثلاثة ربنا بيكرم واحد، فممكن اللي عاوز يجي يشوف عمل يشوف عمل إن شاء الله. الله يبارك. نعم. تفك الأربطة في تفك الأربطة كلها، بس ما تكشفوش ولا تكشف الوجه، تفك الأربطة في النوم. رابعا كتاب الزكاة وفيه ستة ضوابط. الأموال التي تجب فيها الزكاة، شروط وجوب الزكاة. الأموال التي لا يشترط فيها تمام الحول، مقادير الزكاة، أهل الزكاة الذين لا يجزئ دفع الزكاة لهم. الضابط الأول، الأموال التي تجب فيها الزكاة خمسة، الأثمان. صلى على الرسول. هناك فرق بين خطبة الخطيب الداعية وخطبة الخطيب الفقيه. يعني مثلا لو في خطيب يريد أن يخطب عن الزكاة، أنت مجرد ما تسمع خطبته تعرف أن هذا خطيب داعية عادي ولا خطيب فقيه. الخطيب الداعية بيجيب لك الآيات والأحاديث في الحث على الزكاة، والآيات وأحاديث في منع الزكاة وخلاص. الخطيب الفقيه بيعمل إيه؟ بيقدم ديك مقدمة، وبعدين يدخل في التفاصيل، يعرفك إزاي تأدي الزكاة. يعني هقول لحضرتك الحاجة، لو احنا مثلا عاوزين نخطب خطبة عن الزكاة، اول امر تاخد بالك انت بتخطب الخطبة دي فين. إذا كنت تخطبها في وسط فلاحين تتكلم عن زكاة الزرع وزكاة بهيمة الأنعام وزكاة الثمار والزروع والفواكه ونحو ذلك. إذا كنت في وسط تجار وموظفين وفي المدن تقول وسوف نتكلم، تسوق الناس كده الأول، وسوف نتكلم اليوم عن الزكاة، أولا زكاة المصانع، ثانيا زكاة التجارة، ثانيا زكاة الصيدليات، زكاة السوبر ماركتات، زكاة رواتب الموظفين، زكاة سيارات الأجرة، زكاة العقارات، زكاة الناس كلها تقول الله إيه ده، يبقى احنا عاوزين نعرف إيه القصة، تدلوا العناصر دي كلها وبعدين تبدأ توضح زكاة المصانع إزاي، زكاة راتب الموظفين إمتى تصل إلى الزكاة، زكاة سيارات الأجرة وهكذا. فأنت بتعمل إزاي؟ بداية متفقي بيديك عناصر الموضوع، يعني بداية متفقي ده لمن يريد أن يخطب الخطب الفقهية بيريح يديك العناصر وانت اشرح بقى وابحث وهات. فدي مثلا هيديك هوت الأموال التي تجب فيها الزكاة، الأثمان، الذهب والفضة، وتشوف بقى الذهب والفضة وزكاة المال إلى آخره، بهيمة الأنعام ماشي، الخارج من الأرض ماشي، عروض التجارة هتحط فيها اللي احنا قلنا ده كله، كل مكان للتجارة، الصيدلاني والسوبر ماركتات إلى آخره، والركاز معروف. نعم أشرحها ولا خلاص؟ طيب الأثمان، الذهب والفضة، نصابها سنأخذها في الأنصبة إن شاء الله، مش كل الأشياء دي هنأخذها بالتفصيل في الأنصبة. نعم. الضابط الثاني، شروط وجوب الزكاة خمسة، الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر، ولذلك لما بيقولون يا أنتوا لو طبقتوا الإسلام هتاخدوا الجزية، أيوة هناخدوا الجزية، لأن هناخد منك الجزية وناخد من المسلم الزكاة، مش هناخد منك الزكاة، مال يعني الدولة تخدمك ببلاش. نعم. الحرية، الحرية، فلا زكاة على العبد، لا زكاة على العبد، لأن العبد لا تجب الزكاة على العبد، لأن العبد وما يملك ملك لسيده. نعم. ملك النصاب، فإذا لم تصل إلى النصاب فلا زكاة فيها. والأنصبة إن شاء الله المقادير ستأتينا، النصاب مثلا في المال، نصاب المال، نصاب المال كام؟ نصاب المال هنحسبه الفضة أو بالذهب؟ بالفضة خمسة أواقٍ، بالذهب عشرون دينار، عشرون دينارا يعني عشرون مثقالا، تمام؟ لو حسبنا بالذهب عشرون دينارا يعني 85 جرام مع 20 دينار، الدينار 4 جرام وربع، 4 جرام وربع في 20 بكام؟ 84.8، 85 جرام عيار 24، يعني 87 جرام عيار 97 جرام عيار 21، اكتبوها مهمة دي يا اخوان. واحد لو واحدة عندها ذهب وتقول اطلع الزكاة ولا لا، قل لها 85 جرام عيار 24 او 97 جرام اذا كان عيار 21 او 113 جرام اذا كان عيار 18. ما احنا قلنا تفهمها وهي طير. اذا كانت فضة، اذا كان فضة خمسة اواقي من الفضة يعني 200 درهم، 595 جرام يعني 600 جرام من الفضة تقريبا، يعني هو الدرهم كام؟ 2 جرام و96 100 قلت 3 جرام، يبقى 600 جرام من الفضة. لو حسبناه بالذهب 97 جرام، قول 100 جرام في 250 جنيه بكام؟ 25000، 25000 تقريبا صح؟ مش كده ولا ايه؟ 25000. طيب لو حسبناها بالفضة 600 جرام في 5 جنيه 3000 جنيه. العلماء بعضهم قال ناخذ بالذهب، بعضهم قال الفضة، وبعضهم قال ناخذ بالأحظ للفقير. فالأحظ للفقير ايه؟ الفضة. خلينا نمشي بالحظ الفقير الفضة. أي مشروع ب 5000 بكم؟ 3000 فأكثر يبقى فيه الزكاة، أقل من 3000 لا زكاة فيه. واحد مدخر مال 3000 فأكثر فيه الزكاة، أقل من 3000 لا زكاة فيه. الزكاة كام على كل 1000 كام؟ 25 جنيه، ربع العشر 2.5% على كل 1000 25 جنيه، مسألة بسيطة وسهلة، والزكاة تزكي المال وتطهر. نعم. رابعا، تمام الملك، يعني لا يكون الملك ناقص. يعني الملك ناقص؟ صلي على الحبيب. واحد أجر عمارة عمارة بمية وعشرين ألف في السنة. قالوا تفضل أدي 120,000 وجمع علي الزكاة. هل هو امتلك 120,000 دي ولا ملك لها ناقص؟ ملك لها ناقص. ليه؟ لو العمارة هدمت بعد 3 أشهر يبقى هو تملك منها كام؟ 30,000 بس، 8 شهور. متى يكون الملك تاما؟ إذا انقضى الإيجار. تمام، ده اسمه إيه؟ تمام الملك. امرأة زوجها تزوجها وعقد عليها وقال لها مهرك 100,000، خلاص مهرها 100,000 ولسه ما خدتش حاجة، أو خدت منهم 10 مقدمة فضل لها كام؟ 90. فتروح تقول تشتري حاجة طلب وتقول له إيه؟ خلاص اشترت 150,000، قالت له خذ 90 علي، لي عندي زوجي 90 مهري وأنا أكمل لك كمان 60، يبقى 150. نقول لها لا، لأنك لو اطلقت النهاردة هتاخدي كام؟ النصف. يبقى انت لم تمتلك، ده اسمه تمام الملك. نعم. وتمام الملك ايضا في مساله المال اللي في المال اللي في المجلس الحسبي، المال اللي في المجلس الحسبي للاولاد قبل ان يبلغوا لا يستطيع ان يتحكموا فيه، فملكه غير تم، فيفضل 10 سنين مثلا في البنك، ولما تاخده تطلع زكاه سنه واحده بس. نعم. خامسا، تمام الملك الا في 4 أموال. تمام الحول إلا في 4 أموال. أنس نام، واحد صاحي، نستأذنك يا شيخ أنس، حد يا شباب يجي يقوم بيعرف يقرأ ويكتب، عايزين حد بيفك الخط. تعال يا شيخ أكرم، اعملوا له نسكافيه ولا حاجة، ده لو فطرته هتنام. هذا فضيلة الشيخ أكرم حمدين، عارفينه؟ الزوج ابنتي الصغرى. نعم. أيوة، تمام الحولي. تمام الحولي إلا في 4 أموال. بارك الله فيك. تمام الحول إلا في 4 أموال، وهذه المسألة لا تعرف إلا بالاستقراء. ولو أنك سافرت إلى القاهرة في طلب هذه المسألة ما كان السفر إليها كثيرا ولا طويلا، لأنه معروف أن لا تجب الزكاة إلا بعد مرور الإيه؟ الحول. الله، يجي الفقهاء يستنبطون لنا كده ان في اموال تستثنى، اموال تستثنى، وده ذكاء الفقيه بقى، زي كتاب الفروق والاستثناء للبكري، من اجمل الكتب التي انصحكم بقراءتها، الفروق والاستثناء للبكري، يقول لك كذا واستثنى، يكره للانسان ان يذهب الى المسجد وهو واكل ثم الا في حاله المرض، ويجيب لك الدليل يجوز له ان يروح. جيب الصحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم شم منه رائحة الثوم والبصل في المسجد، أكلت ثوما أم بصلا؟ أقسم عليك يا رسول أن تعطيني يدك، فأخذ يده فأضع على صدره، فقال نعم. إذا عرف أنه كربت صدره وكان مريض واكل بصل عشان مريض، قال خلاص يبقى أنت يجوز أنك تأكل. فالاستثناءات دي مهمة جدا جدا جدا. فعندنا هنا الأموال التي تجب فيها الزكاة إلا في 4 أموال التي يجب أن لا تجب الزكاة إلا في حول الحول، يعني مرور سنة عام هجري. المال الأول الخارج من الأرض، لقوله تعالى وآتوا حقه إيه؟ يوم حصاد، مش تجيب أنت خارج من الأرض وتستنى سنة. الثاني نتاج بهيمة الأنعام. نتاج بهيمة الأنعام، احنا عندنا مثلا كل 40 شهشة، وكل 121 شهشتين، يبقى من 40 لـ120 شهة واحدة. طيب الرجل كان عنده 110، يبقى عليهم كام شهر؟ لكن قبل الحول بأسبوع ولد 20 شاة، ولده بقى عنده 130، يخرج إيه؟ شاتين. طب ليه؟ ده دول نتاجهم لسه بقى له أسبوع واحد فقط. قال لك لأن القاعدة تقول بأن النتاج تابع للأصل. ماشي. ربح التجارة. ربح التجارة، بدأ المشروع ب100,000، وفضل لم يربح شيئا لحد قبل نهاية السنة بشهر، جاءته صفقة، صفقة فربح فيها 50,000، جي آخر السنة يصفي لقى 150,000، أطلع على 100 ولا على 150 ولا على 50؟ يطلع على إيه؟ 100 مرة عليها الحول، 50 مرة عليها شهر واحد، يطلع على 150. ليه؟ 50 مرة على حول واحد، لأن ربح التجارة تابع للأصل. نعم. الركاز، الركاز أصلا أنتم مش عارفين اللي حصل، صلوا على الرسول. هو أصلا كان بيفحر عشان يعمل أساس للبيت، لقى سلسلة كده صفرة، فضل يمشي وراها يمشي وراها، لقى السلسلة ماسكة في إيه؟ في زراوية، ماسكة في صندوق، صندوق مشى مع الصندوق، فتح الصندوق لقى فيه طن ذهب، لقى فيه كام؟ طن ذهب. الطن الذهب ده يعمل فيه ايه؟ يطلع الطن الذهب ده يطلع خمسه لله، لقى النبي صلى الله عليه وسلم وفر ركاز الخمس، يطلع خمسه لله وياخد كام؟ أربعة أخماس، ياخد أربعة أخماس، ده اسمه في الركاز، ودي أعلى نسبة زكاة في الإسلام. ليه؟ بدون تعب، ده هو لقاه بدون تعب. تمام؟ نعم. الضابط الرابع مقادير الزكاة. واحد، الخمس في الركاز كما مر معنا. نعم. العشر في الخارج من الأرض بلا مؤنة، يعني بيروى بالمطر أو بالراح. نعم. نصف العشر في الخارج من الأرض بمؤنة، يروى بمكينة أو بنحوها. نعم. ربع العشر في الأثمان وعروض التجارة، هضرب لك مثال واحد، واحد يقول لي مثلا الصيدلية زكتها ازاي، وزي ما أقول لك الصيدلية هتحسب على السوبر ماركتات والمحلات وإلى آخر. أولا تحسب البضاعة التي في السوبر ماركت أو البضاعة التي في الصيدلية ب100,000، ولك فلوس برة ديون عند الناس 50، يبقوا كام؟ 150، وعليك ديون 40، نخصم منها 40 تبقى 110، على كل 1000 كام؟ 25. تمام؟ عيادة الدكتور عليها زكاة؟ نعم عليها زكاة. إزاي؟ إزاي هو في يوم بيكسب 100 جنيه ويوم 3000؟ الحداد في يوم بيكسب 100 جنيه ويوم 2000؟ الساعاتي، الخياط، الناس دي زكاتهم ازاي؟ يعمل يوم في السنة، وليكن هذا اليوم يوم واحد رمضان مثلا، ويجي في هذا اليوم يحسب كل ما في يده، في ايده مثلا 20,000 جنيه بعد المصاريف، يخرج على كل 1000 ايه؟ 25. في ايده وجد في يده 5,000 جنيه، يطلع كام؟ على كل 1000 كام؟ 25. وجد في يده 2000 جنيه، يطلع كام؟ ما يطلعش. ليه؟ لأنه نقص عن النصاب. أحسنت. نعم. صاع من طعام في صدقة الفطر بسعر الجملة يا باشا، صاع من الطعام في صدقة الفطر كما هو معلوم الحديث المشهور. نعم. بهيمة الأنعام على تفصيلها. نعم. الضابط الخامس أهل الزكاة 8، الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. كل هؤلاء يا أخواني، كل هؤلاء تجب لهم الزكاة ويجوز إخراج الزكاة لهم. صفحة كام؟ 73. طيب 74. أهل الزكاة من الفقراء، الفقير ولا المسكين أيهما أشد؟ الفقير أشد من المسكين. طيب الفقير من يجد، من يجد أكثر من، من يجد أقل من نصف كفايته، أقل من نصف كفايته. الفقير من يجد أقل من نصف كفايته ولا يجد كفايته. المسكين من يجد أكثر من نصف كفايته ولا يجد كفايته. والمسكين أغنى من الفقير لقول الله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، سموا مساكينهم يملكون سفينة. طيب العاملون عليها الجماعه اللي بيشتغلوا عليها ممكن يدوم رواتبهم من الزكاه. المؤلفه قلوبهم أي واحد يسلم دلوقت مثلا عندنا في مصر يسلم ممكن نعطيه من الزكاة ونزوجه ونجيب له شقة ونهيصه لكي يتألف قلبه. وفي الرقاب نأخذ من الزكاة ونعطي الرقاب. والغارمون الذي غارم في غير معصية الله وفي سبيل الله في الجهاد، وابن السبيل من انقطع به السبيل. نعم. يعني مثلا ما كانش بيتاجر في المخدرات وغارم، تمام، كان إنسان مثلا والعياذ بالله بيتعامل بالربا وغارم، إنما إنسان بيتعامل معاملة طبيعية وحصل له ظروف. نعم. هاخد السؤال ده ما تيجي تسأل تاني. الأخ بيسأل بيقول واحد صنايعي بيكسب كتير لكن آخر السنة ما فيش حاجة، ما لهوش ديون، خلاص ما لهوش زكاة، ليس عليه زكاة. نعم. اشترى بها أرض قبل مرور الحول يبقى زكاة الأرض تخرج، بعد مرور الحول يخرج عليه الزكاة. نعم. الضابط السادس: الذين لا يجزئ دفع الزكاة لهم خمسة. الكافر، لا يصح دفع الزكاة للكافر، ممكن تدفع للكافر صدقة لكن الزكاة الواجبة لا. الرقيق، أيضا الرقيق لأنه ماله على واجب إنفاقه على سيده، معلش فوت دي فوت مهم. الأرض المستأجرة اللي بيدفع لها إيجار، الزكاة على مين؟ الزكاة على الزارع، زكاة على الزارع. أما الذي يأخذ المال عليه زكاة مال، إذا ظل المال في يده سنة كاملة يخرج زكاته. نعم. الغني، الغني لا يجوز دفع الزكاة للغني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح الصدقة لغني، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى. نعم. مل تلزمك نفقته، فلا يجوز مثلا تدفع الزكاة للزوجة. نعم. بنو هاشم، لأنهم يأخذون من الفيء، يأخذون من الخمس، خمس آل البيت. نعم. خامسا: كتاب الصيام وفيه ستة ضوابط شروط وجوب الصوم، شروط صحة